بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للثامن عشر من شهر شعبان من عام 43 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الإمام الحافظ ابن كثير المسمى بتفسير القرآن العظيم. قرأنا ولازلنا نقرأ في قصار السور من الجزء الأخير. السورة التي بين أيدينا هي سورة قريش. هذه السورة ذكر يعني كثير من السلف أن لها علاقة وثيقة جدا بالسورة قبلها، وهي سورة الفيل، حتى ذكر بعضهم أنها سورة واحدة. ورد عن بعض السلف أن هذه السورة أو أن هاتين السورتين سورة واحدة، الفيل وقريش. فكأن المعنى، والله أعلم، كما قال بعضهم، قال صرفنا الفيل وأصحاب الفيل عنكم يا أهل مكة لتشكروا الله ولتعبدوا الله، ولذلك قال لإيلاف قريش، حتى قيل إن اللام في قول تعالى لإيلاف قريش متعلقة بسورة الفيل لشدة الاتصال، شدة الاتصال. طيب، قال ابن كثير رحمه الله ذكر حديث غريب في فضلها. قال البيهقي في كتاب الخلافيات: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا بكر ابن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، حدثنا أحمد بن عبد الله المديني، حدثنا يعقوب ابن محمد الزهري، حدثنا إبراهيم ابن محمد بن ثابت ابن شرحبيل أو ابن شرحبيل، حدثني عثمان ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي عتيق عن سعيد ابن عمرو ابن جعدة ابن هبيرة عن أبيه عن جدته أم هاني بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الله قريشا بسبع خلال، إني منهم، وإن النبوة فيهم والحجابة والسقاية فيهم، وإن الله نصرهم على الفيل، وإنهم عبدوا الله 10 سنين لا يعبده غيرهم، وإن الله أنزل فيهم سورة من القرآن. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة. ويقول مؤلف في أول الأمر، يقول: حديث غريب في فضلها، يعني أن الحديث فيه كلام وفي سنده وصحته كلام. طيب، يقول المؤلف بعدما ذكر السورة، قال: هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام. يقصد بالإمام هنا هو الخليفة عثمان رضي الله عنه، الذي قال: اكتبوا للناس إماما، عندما وقع الخلاف والشجار والمنازعة في المصاحف في زمنه، وذلك سنة 25. فرأى رضي الله عنه هو وإجماع الصحابة رضي الله عنهم كبار الصحابة أن ينسخوا الصحف التي كتبها زيد بن ثابت في عهد الصديق رضي الله عنه، وبقيت عند الصديق حياته، ثم انتقلت إلى عمر، ثم إن عمر جعلها عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما وقع ما وقع أمر عثمان رضي الله عنه بالصحف التي عند حفصة فنسخت وكتبت، ثم لما نسخت أرسل إلى الأمصار أن تعتمد هذه الصحف أو هذا المصحف وما سواه من المصاحف الموجودة عندهم، تلغى كلها وتحرق وتدفن. فقضى على النزاع، لأن المصاحف التي كانت عندهم مصاحف الصحابة مثل مصحف ابن مسعود في الكوفة وعلي في الكوفة ومصحف أهل الشام ومصحف أهل مصر ومصحف الحجاز، مصحف مكة ومصحف أيضا مصحف المدينة، وهذه مصاحف مختلفة من حيث الترتيب، من حيث أيضا قد يوجد فيها شيء قد نسخ، من حيث الزيادة والنقص. فأراد عثمان رضي الله عنه أن يقضي على هذه المصاحف التي أثارت النزاع والشجار بين المسلمين، واعتمد هذا المصحف الذي سمى بالمصحف الإمام. يقول المؤلف هنا هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في مصحف الإمام. هذا ماذا نفهم منه؟ نفهم أنها غير مفصولة في غيره، في غير هذا المصحف غير مفصولة. يعني مثل مصحف أبي أو مصحف مثلا ابن مسعود أو علي رضي الله عنه أو غيره. يقول كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كانت متعلقة بما قبلها كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لأن المعنى عندهما حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش، أي لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم. قال بل من صوفي إليهم وسار معهم، صوفي يعني لعله يقصد أنه صف معهم أو قصدهم وسار معهم آمن بهم، وهذه حالهم وهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال الله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولهذا قال تعالى هنا لإيلاف قريش إيلافهم. طيب يعني كأن السورتين سورة واحدة واتصالها قوي، فكان يعني هنا قال حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهل الفيل لإلاف قريش، أي لتجتمع كلمتهم ويأمنوا على أنفسهم، ولذلك يعني كانوا يتنقلون في أسفارهم آمنين في رحلة الشتاء والصيف، فكان يعني كان الناس يعني لا يتعرضون لهم بسوء إذا علموا أنهم من أهل مكة. هذا واضح جدا. طيب يقول نعم أحسن الله عليكم، قولين الحين أنها متعلقة بما قبلها حبسنا عنكم، القول الثاني ما أن هذا قول واحد كله بس يذكر معنى لإله في هذه متعلقة ب بأول بسورة التي في آخر السورة التي قبلها، وقوله وقيل هنا وقيل. هذا القول الثاني وين وقيل؟ وقيل المراد بذلك ما يكون يلفون به من دحلته. هذا القول على نفس أيضا أنها متعلقة بما قبل السورة وما متعلقة بآخر السورة. وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء والصيف، يعني المراد بقول تعالى لإلاف قريش، هل هي متعلقة بالسورة قبلها يعني حبسنا عنكم الفيل لاجتماعكم ولائتلافكم ويأتلف بعضكم بعضا وتأمنون في دياركم وأسفاركم، هذا المعنى الأول، أو المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة. فإذا على المعنى الثاني ما تكون متصلة بالسورة وكأنها سورة يعني مستقلة، فيقول لإلاف قريش، فاللام هنا ليست متعلقة بما قبلها، المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء، يعني لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا، أي يعني كأنه يقول لأجل ما من الله به عليكم من الائتلاف في رحلاتكم والأمن فاعبدوا ربكم الذي يعني جعل لكم هذه النعمة. تكون متعلقة بفليعبدوا، اي نعم، فيها وجوه كثيرة في اللام هذه وإعراب لإلاف قريش، ذكر ذلك أبو حيان في تفسيره البحر المحيط، ذكر عدة أوجه، يمكن أن نرجع إليها ونشوف الأوجه. ابن كثير لا يهتم من الناحية العربية والنحوية، ويمكن غيره قد يعني يورد، ونشوف عندما ماذا قال أيضا الطبري له نقل ابن كثير عنه. طيب، يقول هنا لإلاف قريش إلافهم، قال بدل من الأول ومفسر له أي الثانية إلافهم، يقول لإلاف قريش أي لتأليفهم، إلافهم هذه بدل من الأول ومفسر لهم. طيب، ولهذا قال تعالى إلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال ابن جرير الصواب أن اللام لام التعجب، كأنه يقول اعجبوا لإلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك، تعجبوا من هذه الإلفة وهذا الاجتماع. قال وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان، هذا الذي جعل الطبري يرجح، قال الصواب أن اللام لام التعجب، هذا وجه اختاره الطبري لأنه يرى أن السورتين منفصلتان وفيها أوجه مثل ما ذكرنا، فيها عدة أوجه في إعرابها. طيب، قال فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما، كما قال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. يفسر الطبري، يفسر ابن كثير رحمه الله هذه الآية بآية أخرى وهي فليعبدوا رب هذا البيت، يفسرها ب آية سورة النمل، قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، يعني مكة، الذي حرمها أي الحرم، وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا تفسير لقوله تعالى فليعبدوا هذا رب هذا البيت، أي ليوحدوه بالعبادة. طيب، قوله تعالى الذي أطعمهم من جوع، أي هو رب البيت وهو الذي أطعمهم من جوع. دائما في القرآن الكريم في الغالب أن إذا جاءت الذي فهي تفسير لما قبلها وبيان، بيان لما قبلها، أو الذين، الذين كثير. مثل قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. الذين هذه تفسير الخاشعين، كثير في القرآن إذا جاءت الذين أو الذي، مثل هذه هدى للمتقين، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أي نعم، هدى للمتقين، من هم؟ قال الذين يؤمنون بالغيب. فليعبد رب هذا البيت، من هو؟ الذي أطعمه. طيب، وهي أيضا تفسير، يعني تفسير القرآن بالقرآن، لأن تفسير القرآن بالقرآن على عدة أوجه. قد يكون التفسير يعني متصلا مثل هذه الآيات، مثل الذين، وقد يكون التفسير يعني منفصلا، قد يكون تفسير الآية في موضع آخر. طيب، يقول الذي أطعمهم من جوع، أي هو رب البيت وهو الذي أطعمهم من جوع، وآمنهم من خوف، أي تفضل عليهم بالأمن والرخص أو الرخص، يعني ساق لهم الأمن فأمنوا على أنفسهم من كل خوف، وساق لهم النعم فرخصت النعم، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه، كما قال تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. هذا يعني تفسير يعني المؤلف يركز على تفسير القرآن بالقرآن، بالسنة، بأقوال الصحابة. طيب، هنا يفسر القرآن بالقرآن، يقول معنى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هذا إذا أطاعوا ربهم، وإذا عصوا سلبت منهم. فهو يبين لك يعني تفسير يسمى بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. فيقول قوله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه كثير المفسرين قال إن المراد بالقرية هنا هي مكة، وأن قريشا لما كفروا نعمة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أذاقهم الله لباس الجوع والخوف، ولقد جاءهم رسول منهم محمد فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. طيب، ولباس الجوع اللي هو لباس الجوع والخوف، يعني القحط الذي أصابه المكة، أصابهم قحط، وجوع، لما دعا عليهم النبي قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. يقول وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل ويل لكم ويل لكم قريش ويل لكم قريش لإلاف قريش. ثم قال حدثنا أبي حدثنا المؤمل ابن الفضل الحراني حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن عبد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف ويحكم يا معشر قريش اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف، هكذا رأيته عن أسامة بن زيد وصوابه عن أسماء بنت يزيد بن السكن أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها. فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل الرواية والله أعلم. آخر تفسير سورة لإلاف قريش ولله الحمد والمنة. طيب يعني نلاحظ أن ابن كثير يعتني بتفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة كما يذكر أحاديث وأقوال السلف، ويعني أوضح معنى الآية ووجه ارتباطها بما قبلها. طيب ننتقل للسورة تليها وهي سورة الماعون، تسمى عند المفسرين سورة الماعون لذكر لفظ الماعون فيها. والماعون المقصود به الشيء الذي يحتاجه الناس، كل ما يحتاجه الناس حاجة ماسة يسمى ماعون، مثل يعني القدر والصحن ومثل أيضا الملح والفأس والإبرة والكبريت، كل هذه داخلة في كلمة الماعون، ما يحتاج الناس إليه، المعول وكلها داخلة، السكين الشفرة ونحوها. وبعض المفسرين يسميها سورة أرأيت، أرأيت طيب. قال يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين، ومعنى أرأيت معناها أخبرني، استفهام بمعنى أخبرني أخبرني، وهذا استفهام بلا شك أنه استفهام استفهام تقريري بحق الله، استفهام تقريري يقرر سبحانه وتعالى، وإلا الله ما يستفهم استفهام استعلام، الله يعلم. فيقول أخبرني. طيب أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين، والمراد بالدين هنا يوم القيامة، قال وهو المعاد والجزاء والثواب. قال فذلك الذي يدع اليتيم، أي هو الذي يكذب بالدين، إن هو الذي يدع اليتيم أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه. يدع معناها ينهر ويدفع بقوة. قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون بقوة. فيدع اليتيم يزجره وينهره. قال ولا يحض على طعام المسكين. قال ابن كثير أي كما قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. شوف كيف ابن كثير رحمه الله يعني ما شاء الله يعني تفسيره واستشهاد بالآيات التي يدل بعضها على بعض ويفسر بعضها بعضا. يعني قال يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، هذا موجود في القرآن، يعني لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته، ليس له أحد يقوم بما يحتاج إليه. طيب جميل، صلى الله عليكم شيخنا. طيب إن سؤال مسؤول عنه، رأيت الذي يكذب الدين، يعني رأيت هل الذي من مسؤول عنه هنا دائما هذه رأيت بمعنى أخبرني يأتي بعدها، مثلا رأيت رأيتكم يتاكم عذاب الله يعطيكم سعادة غير الله، هل كذا، هل فالمسؤول عنه هنا ما هو؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني هذا موجه للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن يصلح له الخطاب، لكل من يصلح له الخطاب، يقول أخبرني بالذي يكذب بالدين، من هو الذي يكذب بالدين؟ ثم أجاب قال الذي يكذب بالدين هو الذي يفعل كذا وكذا. مثل لما أقول لك الآن أخبرني بالذي مثلا لا يصلي مع الجماعة، ثم أقول لك هو الذي لا يعني يعظم الصلاة ولا يخاف الله وهكذا. طيب لاحظ ارتباط قوي بين يعني التكذيب بالجزاء والحساب يوم القيامة وضعف الإيمان أو انعدامه باليوم الآخر وما يحصل من عدم المبالاة بالفقراء والمساكين والأيتام والأرامل ونحو ذلك. رابط قوي، لأن أقوى باعث على الرغبة والرهبة والعمل هو الإيمان باليوم الآخر، وإذا عدم الإيمان باليوم الآخر لم يكن هناك ما يدفع الإنسان للخوف من الله والرهبة من الله ومن عذابه، ولا الرغبة في طاعة الله ولا العمل. فالذي لا يأبه باليوم الآخر ولا يستعد لليوم الآخر ولا يؤمن باليوم الآخر أصلا لا يكون عنده يعني الرغبة الشديدة، لا يكون عنده الخوف من الله، لا يبالي بحقوق الناس، لا يبالي، يأخذ الحرام ويعتدي على ويظلم ويسرق وينهب. لماذا؟ ما عنده خوف من الله ولم يستعد لهذا اليوم الذي سيقف أمام الله ويحاسب على كل شيء. أما المؤمن الخائف الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم لأن اليوم الآخر نصب عينيه في حياته، نصب عينيه، فإذا أراد أن يأخذ حق مسكين أو يعتدي على حقوق الناس وأعراضهم تذكر اليوم الآخر فأمسك، وإذا رأى المحتاجين والمساكين والفقراء والأيتام تذكر اليوم الآخر فدفعوا ذلك إلى رحمة هؤلاء والعطف عليهم، ويعني هذا كله حتى العمل الصالح الذي يجعلك تسارع في الأعمال الصالحة هو خوفك وهو استعدادك لهذا اليوم، لأن الدنيا دار عمل والآخرة هي النتائج دار المقر. فلذلك العاقل اللبيب الحصيف يعرف هذا اليوم دائما ولا يغيب عنه في أعماله وفي خوفه وفي رغبته في الأعمال والرهبة من هذا اليوم. أما الذي لا يؤمن باليوم الآخر ما يفعل، ولذلك الله قال ماذا؟ قال الذي يكذب بيوم الدين والذي يكذب باليوم الآخر هذا هو الذي لا يأبه بالفقراء والمساكين ولا يكرمهم ولا يعطيهم حقوقهم بل يعتدي عليهم. ولذلك تلاحظ الآن تلاحظ أن الذي لا يخاف من الله ولا يخاف الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى لا يبالي بحقوق الناس في الدنيا، لا يبالي، يأخذ الحلال والحرام ولا يدري من أين أتى، لا يهم ذلك لأنه لا يخاف. أما الذي يخاف الله سبحانه وتعالى يخاف الوقوف، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأقوى باعث على التزام الإنسان في حياته وانتظامه ويعني سلوكه الرغبة والرهبة هو الخوف من الله والخوف من هذا اليوم، وهذا يربي في الإنسان يعني يكون معتدلا في حياته ملتزما خائفا وجلا. طيب قال بعدها سبحانه وتعالى فويل للمصلين، هذه الفاء يسميها المفسرون فاء التفريع، تفريع يعني تفريع حال من حال أو صفة من صفة أو نحو ذلك. فيقول لك الذي يكذب بالدين ما هو؟ قال هو الذي يدعو اليتيم وهو الذي لا يحض أيضا على طعام المسكين، ثم زادك زيادة قال وأيضا خذ الذي لا يصلي ويغفل عن صلاته ولا يؤديها، هذا أيضا له الوعيد الشديد. فكأنها يعني تفريع أحوال على أحوال. فيقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. شوف لاحظ أنه قال عن ولم يقل في، لأن ما في أحد إلا قد يسهى في صلاته، قليل الذي يسلم، لكن يسهى عن الصلاة يعني لا يؤديها، يدخل الوقت ويخرج. طيب يقول قال ابن عباس وغيره يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر، ولهذا قال فويل للمصلين الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية كما قال ابن عباس، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية كما قاله مسروق وأبو الضحى. وقال عطاء ابن دينار الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. طيب يقول وأما عن وقتها الأول وإما عن وقتها الأول هذا تفسير آخر، وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. فاللفظ يشمل ذلك كله، اللي هو الذي أي لفظ؟ لفظ السهو. أيوة لفظ السهو. ما معنى ساهي؟ عن صلاته ساهن. ما معنى أنه عن صلاته ساهن؟ قال يسهى عن فعلها بالكلية أو يخرجها عن وقتها أو يؤخرها إلى أن يضيق الوقت ويكون ذلك دائما دأبه، أو عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، يعني يسهى عن أن يأتي بأركانها وشروطها، أو عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، لأنه هو الخشوع هو لب الصلاة وحياة الصلاة. فإذا ذهب الخشوع والتدبر مطلقا أصبحت يعني صلاة شكلية لا فائدة فيها. قال: فاللفظ يشمل ذلك كله. قال: ولكن من اتصف بشيء من ذلك، من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية، ولكن من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية، يعني أخذ شيئا منها. ومن اتصف بشيء بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها وكمل له النفاق العملي، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا، يعني العصر، لا يذكر الله، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى، أو أخر صلاة العصر التي هي الوسطى. طيب، يعني كأنه يقول يعني أن السهو عن الصلاة على درجات، فقد يكون بعض الناس له حظ كبير من هذا السهو فيتصف بصفة المنافقين، أو يكون على درجات حسب الشخص نفسه. طيب، يقول: فهذا نعم. قال: كما ثبت بالنص به النص إلى آخر وقتها، ووقت كراهة، ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب، لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا، ولهذا قال: لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءة الناس لا ابتغاء وجه الله، فهو كما إذا لم يصلي بالكلية. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. شوف كيف يستنبط المؤلف، يستدل بالآيات التي يكشف بعضها عن بعض. يقول: وقال تعالى هنا: الذين هم يراؤون. شوف ارتباط الذين يسهون والذين يراؤون والنفاق. يقول يعني المنافق لا يصلي في وقتها ويسهو عنها، وإن صلاها صلاها لأجل يعني الناس، يعني رئاء الناس. طيب، قال: وقال تعالى ها هنا: الذين هم يراؤون. قال الطبراني: حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبد ربه البغدادي، حدثنا أبي، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن يونس عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم 400 مرة، أعد ذلك الوادي للمرائين من أمة محمد لحامل كتاب الله وللمصدق في غير ذات الله وللحاج إلى بيت الله وللخارج في سبيل الله. 4: الذي يحمل القرآن يرائي في قراءته وفي حفظه، والمصدق يعني الذي يتصدق في غير ذات الله، لا يتصدق لوجه الله، والذي يحج أو يجاهد في سبيل الله أو يحج إلى بيت الله. هذه إذا كان قصده الناس ولا يريد بذلك وجه الله فإنه داخل في هذا الوعيد. طيب، وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم، حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة قال: كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء، فقال رجل يفنى بأبي يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله به، سامع خلقه وحقره وصغره، يعني الذي يرائي ويجعل الناس يسمعون يذكر للناس عمله، فالله يفضحه ويحقره. قال: ورواه أيضا عن غندر ويحيى عن شعبة عن عمرو بن مرة عن رجل عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ومما يتعلق بقوله تعالى: الذين هم يراءون، أن من عمل عملا لله فأطلع عليه الناس فأعجبه ذلك، أن هذا لا يعد رياء، لا يعد رياء. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: قد يعمل الإنسان عمل لله ويظهره الناس لسبب من الأسباب، فإذا أعجبه ذلك لا يعد ذلك رياء، يعني إذا كان شيئا يسيرا، أما إذا كان كثيرا فلا شك أنه رياء. إذا يعمل لله ثم يطلع الناس عليه فيعجبه ذلك. طيب، هو يقول هنا: والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في سنده: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا مخلد، حدثنا سعيد، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدخل علي رجل فأعجبني ذلك، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كتب لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. قال أبو علي هارون المعروف: بلغني أن ابن المبارك قال: نعم، الحديث للمرائين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، يعني حديث ضعيف. نعم، يعني الإنسان إذا صلى ودخل عليه رجل فأحسن صلاته وأعجبه، بلا شك أن هذا رياء. لماذا أنت أحسنت الصلاة وقد يكون يطيل الصلاة أو كذا فيعجبه ذلك أن الناس يرونه؟ هذا لا شك هذا هو عين الرياء، وينبغي الإنسان أن يحذر الرياء. وجاء في حديث قد يكون يسوقها المؤلف أو لا كثيرة، في أن الرياء يحبط العمل، يحبط العمل. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: يصلي الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. هذا نص في أن من يصلي ليراه الناس أن ذلك يدخل فيه الرياء الذي يحبط العمل. طيب، يقول بلغني أن ابن المبارك قال: نعم، الحديث للمرائين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وسعيد بن بشير متوسط، وروايته عن أعمش عزيزة، وقد رواه غيره عنه. قال أبو يعلى أيضا: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل يعمل العمل يسره أو يسره يعني يخفيه، فإذا طلع عليه أعجبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر السر وأجر العلانية. هذا الحديث يقول رواه الترمذي عن محمد ابن المثنى وابن ماجه أيضا عن بندار كلاهما عن أبي داود الطيالسي عن أبي سنان الشيباني واسمه ضرار. ثم قال الترمذي: غريب، وقد رواه الأعمش وغيره عن حبيب عن أبي صالح مرسلا. الحديث ضعيف. وقد قال أبو جعفر ابن جرير: حدثني أبو كريب حدثنا معاوية عن شيبان النحوي عن جابر الجعفي عن رجل عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون قال الله أكبر هذا خير لكم من أن لو أعطي كل رجل منكم مثل جميع الدنيا هو الذي إن صلى لم يرجو خير صلاته وإن تركها لم يخف ربه فيه جابر الجعفي وهو ضعيف وشيخه مبهم لم يسمى والله أعلم يعني ساق ابن كثير هذا الأثر وحكم عليه بأنه ضعيف وقال ابن جرير أيضا حدثني زكريا ابن أبان حدثنا عمرو بن طارق حدثنا عكرمة عن حدثني عبد الملك عن مصعب ابن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها هذا تفسير واضح قلت وتأخير الصلاة هذا كلام ابن كثير عن وقتها يحتمل تركها بالكلية ويحتمل صلاتها بعد وقتها شرعا وتأخيرها عن أول الوقت وكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن شيبان عن عكرمة ثم رواه عن أبي الربيع عن عاصم عن مصعب عن أبيه موقوفا سهوا عنها حتى ضاع الوقت أو سهوا عنها أي انشغلوا عنها حتى ضاع الوقت وهذا أصح إسنادا وقد ضعف البيهقي رفعه يعني أنه موقوف على سعد بن أبي وقاص طيب عموما حتى تتضح لنا السورة أو الكلام يكون واضحا أن قوله تعالى الذين هم يرعون بلا شك أنها جاءت في سياق ماذا في سياق المنافقين الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يتركونها بالكلية وهم إذا فعلوا رأوا كما قال سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس فالمرائي بلا شك أنه على خطر عظيم وأنه يكون هذا الرياء سببا في حبوط العمل أو نقص الأجر فيه وعلى الإنسان أن يدافع نفسه والبعد عن مواطن الرياء يخفي عمله ولذلك الله مدح الذين يخفون أعمالهم ويخفون زكواتهم وصلواتهم لا ينبغي الإنسان أن يظهر أمام الناس إلا ما قد يضطر كصلاة الجماعة ونحوها طيب قال قوله تعالى ويمنعون الماعون قال ابن كثير لا أحسنوا عبادة ربهم فيما يتعلق مع ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به على بقاء عينه ورجوعه إليهم يعني يستفاد من هذه العين وتعاد مرة أخرى فهؤلاء في منع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى يقول يعني إذا كان يمنع هذا الشيء الذي سيعود إليه مثل الفأس أو السكين تطلب منها السكين ويقال أعطنا السكين لنقطع بها فيمنع الناس وهي عنده وستعاد إليه فمن باب أولى أنه لا يزكي ولا يتصدق يقول هؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى قال وقد قال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي الماعون الزكاة هذا تفسير وكذا رواه السدي عن أبي صالح الماعون هذه الكلمة اختلف المفسرون فيها على أقوال كثيرة حتى ذكر ابن القرطبي في تفسيره أن العلماء اختلفوا فيها على 12 قولا وساق الأقوال في ذلك هذا القول الأول الآن أن الماعون هو الزكاة. يقول وكذا روى عن أبي صالح عن علي وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر وبه يقول محمد بن حنفية وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء وعطية العوف والزهري والحسن وقتادة والضحاك وابن زيد. قال الحسن البصري إن صلى راء وإن فاتته لم يأس عليها ويمنع زكاة ماله. وفي لفظ صدقة ماله. وقال زيد بن أسلم هم المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها وخفيت الزكاة فمنعوها. وقال الأعمش وشعبة عالي الحكم عن يحيى أن أبا العبيديين سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون فقال هو ما يتعاوره الناس بينهم. هذا تفسير ثاني. تفسير الأول الزكاة. تفسير الثاني ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر. هذا تفسير ليس هو نفس الأول اللي هو ما بيعارته ينتبع الناس به بيعارته. يعني هذا اللي ذكره هنا عن ابن مسعود عن الماعون ليس هو نفس التفسير الأول. يعني التفسير الأول الحين ليس قوله ولا بيعارته ثم فسر ثانيا الزكاة وهذا ليس تفسير ثالث. أما التفسير الأول هو تفسير هو في الأول كأنه يربط الآيات بعضها بعض. يقول لك لا أحسن عبادة ربهم ولا أحسن إلى خلقي حتى ولا بإعارة ما ينتفع به. هذا إجمالي تفسير. هذا كلام إجمالي الآن ما دخل في تفسير الماعون. أعطاك الإجمال. جميل جدا. إذن تفسير الزكاة الأول أيوة قال أن المراد بالماعون هي أن المراد بالماعون هو الزكاة. وهذا ورد عن كثير من السلف ذكر هنا. قال عن مجاهد وعن يعني عن علي رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب ومحمد بن الحنفية وسعيد بن جبير إلى آخره. طيب قال إن صلى راء وإن فاتته لم يأس عليها. طيب ويمنع زكاة ماله. وفي لفظ صدقة ماله. هذا هو الرأي الأول. ونعم الرأي الثاني قول ابن مسعود أنه ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر. أعطنا الفأس لنحطب فيه هذا اليوم. نحطب ونقطع الحطب والشجر يمنع. وأعطنا القدر لنصنع فيه طعاما يمنع. طيب وقال المسعودي عن سلمة ابن كهيل عن قال المسعود قال الماعون فقال هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك. هذا نفس التفسير. طيب قال أيضا عن عبد الله ابن مسعود قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدلو والفأس والقدر لا يستغنى عنهن. وأيضا أخبرنا قال سمعت سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن الأعمش عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن الماعون فقال ما يتعاوره الناس بينهم الفأس والدلو وشبهه. وأيضا عن ابن جرير عن أبو داود الطيالسي عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نقول الماعون منع الدلو وأشبه ذلك. طيب وعن عبد الله قال كل معروف صدقة وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. طيب وعن عبد الله قال الماعون العواري القدر والميزان والدلو. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ويمنعون الماعون عن ابن عباس هذا، ويمنعون المعون قال يعني متاع البيت، وكذا قال مجاهد، هو نفسه العواري أو العارية. قال غير واحد، قال إن العارية للأمتعة، وقال ليث، وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس يمنعون المعون قال لم يجيء أهلها بعد، لم يجيء أهلها بعد، يقول لم يأتي وقتها، كان يعني يقول يعني في وقت الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك. طيب، وقال عوف بن عباس يمنعون المعون قال اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قال يمنعون الزكاة، ومنهم من قال يمنعون الطاعة، ومنهم من قال يمنعون العارية. قال المعون منع الناس الفأس والقدر والدلو. وقال عكرمة رأس المعون زكاة المال، وأدناه المنخل والدلو والإبرة. طيب، هذا رأي عكرمة مولى ابن عباس، كأنه جمع بين الأقوال، قال الزكاة المال وما يتعاوره الناس أو ما يحتاجه الناس. قال وهذا الذي قاله عكرمة حسن، يقول ابن كثير، فإنه يشمل الأقوال كلها، وترجع كلها إلى شيء واحد، وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب القرظي ويمنعون الماعون قال المعروف، ولهذا جاء في الحديث كل معروف صدقة. وعن الزهري يمنعون الماعون قال بلسان قريش المال. وروي هنا هنا حديثا غريبا، أو روى حديثا غريبا عجيبا في إسناده ومتنه، يقول حدثنا عائد حدثنا قرة أنهم وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله ما تعهد إلينا؟ قال لا تمنعون الماعون. قالوا يا رسول الله وما الماعون؟ قال في الحجر وفي الحديدة وفي الماء. قالوا فأي الحديدة؟ قال قدوركم النحاس وحديد الفأس الذي تمتهنون به. هذا حديث مثل ما ذكر غريب عجيب، لكن المعنى صحيح. قال وما الحجر؟ قال قدوركم الحجارة، غريب جدا ورفعه منكر، وفي إسناد من لا يعرف، والله أعلم. يقول هنا وقد ذكر ابن الأثير في ابن الأثير في الصحابة، ابن الأثير له كتاب اسمه أسد الغابة لمعرفة الصحابة، يقول ترجمت علي النميري فقال روى ابن مانع بسنده إلى عامر النميري عن علي ابن فلان النميري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم إذا لقيه جاء بالسلام ويرد عليه ما هو خير منه، لا يمنع الماعون. قلت يا رسول الله ما الماعون؟ قال الحجر والحديد وأشباه ذلك، والله أعلم. آخر تفسير سورة السورة ولله الحمد والمنة. إذن خلاصة الكلام أن المراد بالماعون هنا هو الزكاة والصدقة وما يحتاج الناس إليه مما يعني يتعاورونه بينهم كالفأس والسكين والإبرة، وما يكون من أثاث البيت الذي يحتاجه يعني من يحتاجه من الجيران والأقارب، فلا يجوز منعه، لا يجوز منعه. والصدقة كأن يطلب منك مثلا مثل الملح ومثل السكر ومثل الأشياء التي تستعمل كالقدر ومثلا والملعقة ونحو ذلك، كل هذه إذا طلبها منك أخوك المسلم ليس من شيم من شيم الأخلاق أن تمنعه حتى لا تدخل في هذا في هذا في هذه الأخلاق التي ذكرها الله في هذه السورة، أنهم يمنعون الماعون. فإذا أعطى إذا طلب منك شيء من هذا فأنت يعني تعطيه، لأنها هي إعارة. يطلب منك مقص يقص به أو حبل يربط به أو نحو ذلك، فأعطه أعطه ويعيده لك. طيب، هذا معنى هذا معنى هذه السورة، يعني اتضح لنا معناها. طيب، نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله يعني نستكمل في اللقاء القادم ما توقفنا عنده، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.